فلتيسروا عليه، ومن لا يستطيع ان يرد فلتسمحوه ها في ان لا يرد، تسمحوه ولو بعد اذنك لو سمحت ممكن ما تردش، ابوس ايدك ما تردش. يا خبر ابيض، هل فرب؟ خلي بالك بقى، اسمع الكلام بقى. فقال الله: عبدي عبدي أأنت أكرم مني؟ أدخلوه إلى الجنة. الله، في حاجة تضيع عند الله؟ اوعى تدخل نكد على موسى، اوعى تبيت مراتك تدعي عليه، اوعى تخلي حماتك ولا حد من جيرانك يقول روح منك لله أشوف فيك يوم يا الله. لا، حاتم من دعاء المظلوم، إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الفضل بن الربيع وزير المأمون في أزمة البرامكة زج به في السجن بعد أن كان يعتبر الذراع بتاع أمير المؤمنين رئيس الوزراء، اتهم في موضوعه راح رمينه في السجن هو وابنه. ابنه يجي بعد العشاء، أبوه مرفه ما كانش يتوضا ابدا بميه ساقعه، فالولد يقوم بعد الفجر بعد العشاء، ابوه ينام في الزنزانه، الولد يقوم على المسرجه بتاع الزنزانه يمسك الكوز بتاع الميه يفضل حاطه على المسرجه. عارف المسرجه يعني ايه؟ يعني اللمبه الجاز بتاع زمان، ام عويل ام شريط ام فتيل، ها ام فتيل، ما خد بالك انت، يفضل حاطه الكوز لغايه الميه ما تدفى قبل طلوع الفجر. يقوم ايه؟ شوف البر، مش الوقت جاي نادي تبوزه شبرين من المدرسه مودينه تبص لابوه موديه في مدرسه خاصه في اتوبيس بياخده والله حد بياخده من ايده وددا بيرجعه، والواد راجع ينفخ ويضرب الكشكول ويرمي الكراسه ويزعق في العداله. مفيش عايز سبحان الله، نكد لا اله الا الله. لكن ده شوف واقف مع انه في الزنزانه ومحبوس، لكن ايه يدفي الميه لمين؟ لابوه. طب مره كده استيقظ الاب فوجد ابنه يبكي. ايه يا ابني بتعيط ليه؟ قال: ما هذا الامر الذي وصلنا اليه يا ابتاه؟ اذل بعد علم؟ اسمع الكلام بقى، شوف الكلام بتاع الصالحين لما يترجموا الاحداث صح. يا بني لعلنا ظلمنا احدا فهذه دعوه مظلوم في جنح الليل ونحن نيام ولكن الله لم ينم. احنا نمنا ظلمنا واحد ونمنا، ها راح ايه دعا علينا دعوة، فلما دعا علينا دعوة لبست فينا ولكن الله ايه لا ينام. وفي الاعادة في افادة برضو على موضوع الظلم، مش عايزك تظلم حد، لا مراتك ولا عيالك ولا قرايبك، انا عايزك تطلع كده ملائكي، عايزك تطلع من دروس الدار الاخرة مسلم عملي مؤمن عملي. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. كلكم حافظين قصة الصياد ونعيدها عشان الظلم. راجل امير ظالم يركب حرام ويلبس حرام ويفتري وياخد ضرائب ومكوس، ونيجي في حلقات الدار الاخرة اللي بتوع الضرائب ليه حديث عندنا المكوس، مأمورين الضرائب الظلمة مش كويسين، في مأمورين ضرائب ما شاء الله بيحضروا لنا، اتقوا الله وقليل ما هم. ومأمور الضرائب ده له حديث عندنا خطير تؤدي بتاهية. هشوف ان كان مؤمن هيفضل قاعد في الهيئة دي. المهم خلينا هنا دلوقتي لما نيجي الاحاديث ما نستعجلش، ويكون حد جاره مأمور ضرائب يوصله ويصغر له اعمل امره الى الله وليه شغله ما تشتغلش، بس يكون بمرضي الله. المهم الصياد الغلبان راجع صيد سمكة، الامير متعود على الظلم، راح واخد السمكة من ايد الصياد عنوة، قال ده انا غلبان ده انا رايح اعملها للعيال ابيعها واشتري، قال له خلاص طب فلوس، قال له مفيش فلوس، فهو بيشدها السمكة عورت ايد الامير، رجع الى بيته عملوا له السمكة واكل من السمكة المغتصبة. ياما في اراضي للدولة مغتصبة وياما في ناس بتغتصب، نسأل الله السلامة واوقاف المسلمين والوقف بتاع المساجد لما يمدوا ايديهم لما مش هنقول ايه ولا ايه، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة يا خطار يا رب. سيدنا عمر لما استأجر الدابة وقعت منه العصا، العصا راح نط ورجع، قامت ست خطوات واخد العصا، قال يا امير المؤمنين طب ما الدبه ايه هي اشتكت يعني؟ قال لا اصلا مش بتاعتي، ده انا مستاجرها امشي بيها من المكان الفلاني للفلاني، لو رجعت الكام خطوه دول اكون قد اكتسبت حراما فيكون نصيبي في جهنم يوم القيامه. بايظه يا عبد السميع، بايظه يا عبد السميع، بايظه بايظه، نسال الله السلام، نسال الله السلام. اه مساله خطيره، اوعى تفكر الهبل اللي بيحكوا لك بره، ايه راجل طب غفور، ايوه رب غفور رحيم، انا سبحان الله، ايوه غفور رحيم غصب عنك وعني وعن كل، ايوه، ولكن هناك من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب. صباع الرجل الامير قاعد ينقح عليه بالليل، هاتوا اطباء الاماره اطباء المملكه كومسيون طبي، سافر بره على حساب الدقات، اه فلوس حد